لا نعلم البيان you الله رضي الله الله ضيف عليك يا رب الله يزيدك الشفاء وبركة الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ونرضى الله عزا من الأمين فاكر نسوة النصر لا والحق كل عبد والله احد يا الله Thank you. ربك ذو الجلال والإكرام. حالك يا حاج محمود. الله يفتح عليك. نعم الله يا حاج. كل من عليها فان قدرة لا اله الا الله. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله صل على النبي. وله الجوار المنشئات في البحر كالأقلام. صلى على النبي. Come on, come on.